السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا مع حضراتكم إلى الدولة العثمانية، عوامل القوة ومراحل الانهيار. الحقيقة تاريخ مهم جدا، لابد أن نطلع عليه ولابد أن نخبره لأولادنا عشان يتعلموه، عشان نستلهم من تاريخنا دروس وعبر تصلح لواقعنا ولمستقبلنا. دعونا في البداية نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك أستاذ. أهلا يا مولانا. إذن وصلنا إلى الدولة العثمانية وتكلمنا عن يعني أهم يعني عوامل نجاحها وقوتها في الحياة، ووصلنا إلى مراحل الانهيار، وقلنا أن في عوامل أدت إلى انهيارها. نعم. لو نستكمل مع سويا هذه العوامل، ما الذي أدى إلى انهيار الدولة العثمانية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بداية، نحن قلنا أنه عندنا المثلث الحضاري الذي يتكون من ثلاث أضلاع: المال والسلاح والعلم، وأن الدولة تظل قوية طالما هذه الأمور بتخدم الأمور الأخرى، ويبدأ الانهيار إذا تخلف أحد هذه الأضلاع وانفصل عن الأخرى. الدولة العثمانية كانت الإشكالية الكبرى فيها أنها لم تتعرب، لم تتخذ اللسان العربي، رغم أنهم كانوا بيستخدموا الحروف العربية. كانوا بيستخدموا الحروف العربية، نعم، في كتابة اللغة التركية. وكانت اللغة العربية لغة العلم في المعاهد، لكن هي لغتهم هي اللغة التركية الموجودة الآن. لا، التركية الآن دي تركية حديثة، بيسموا اللغة بتاعتهم اللغة العثمانية القديمة، لأنه فيما بعد أتاتورك غير الحروف، بس غير الحروف وغير اللغات، وغير اللغة لأنه غير ألفاظ. يعني هو أراد أن يصنع قطيعة معرفية مع الزمن الماضي. يعني حتى كانت الجرائد تنشر الكلمة العثمانية دي، عايزين نغيرها، إيه تفتكروا إيه من اللغات اللهجات ممكن نستبدلها بيها؟ فمثلا كلمة مع الأسف، حتى عندهم مع الأسف دلوقتي، لكن لو قلت أسف تقول برضون، متاخدة من الإنجليزي، من الفرنسي قصدي، وهكذا. يعني دي قصة تانية، قصة أتاتورك. فعدم تعرب الدولة العثمانية أدى إلى عدم استفادتها من المخزون الحضاري الموجود عند العرب، وبالتالي أدى هذا إلى ضعف في العلم وزيادة الفجوة بينها وبين أوروبا، الفجوة العلمية. الفجوة العلمية دي أثرت على السلاح، لأن احنا داخلين في عصر زمان كانت تصنيع. الدنيا حرف وزراعة، يعني الحرف دي صناعة بسيطة، لكن دخلنا فيما بعد في عصر التصنيع اللي بتبقى الأمور فيها آلات ضخمة، ويعني وتطورت إلى الأسلحة الضخمة، وكون أن يبقى عندك مدافع تستطيع أن تصل إلى مدى أبعد، ومواد تشتعل وتحرق وهكذا. بس هم كانوا أصحاب تقدم وسبق في هذا الموضوع في هذه البداية. في هذه البداية محمد الفاتح استخدم المدافع في دك أسوار القسطنطينية، وأيضا نعم. يعني كانت احنا المدفع العثماني في لحظة الانهيار. احنا بنتكلم في لحظة الانهيار، انه ليه المدى العلمي ده لم يتطور ولم يتقدم؟ لانه لم يستفد من المخزون الحضاري العربي، اللي هي كانت يعني الحضارة الإسلامية تقريبا. لذلك محمد الفاتح استعان بمهندس مجري لصناعة المدفع. صحيح، استعان بمهندس مجري. انما الامر اوسع حتى من مجرد السلاح، لان انت عندك يعني التراث العلمي هو تراث فقهي واداري وتنظيمي وحلول للمشكلات الاجتماعية، ما كانش بس أمر سلاح. ثم إنه عدم تعرب الدولة العثمانية أدى إلى ضعف تجذرها في المناطق التي فتحتها في شرق أوروبا. طب وليه بنقول تعرب؟ يعني ليه ما نقولش مثلا أن الدولة العثمانية انهارت لأنها لم تأخذ لغة الغرب؟ ليه بنقول لغة العرب وقتها؟ لأنه التناقض الحضاري قائم بين العثمانيين وبين الغرب، وإلا لو اتخذت لغة الغرب يبقى خلاص ده ذبنا حضاريا وصارت جزءا منه. ولا العرب وقتها كانوا هم اللي بيملكوا العلم؟ نعم، في هذا طبعاً. التوقيت يعني عمليا الحضارة الإسلامية إلى ما قبل الدولة العثمانية عربية ومكتوبة باللسان العربي، حتى الدول التي فيها اللسان الفارسي أو اللسان التركي في غيره كانت لغة العلم عربية. لكن أنا عايز أقول إنه الجزء الثاني من مسألة عدم التعرب ده، إنه ده أدى إلى ضعف عمق الدولة العثمانية في المناطق التي فتحتها. يعني الدولة العثمانية أقل البلدان التي رسخ فيها حكمها بعد أن ذهبت، يعني مثلا دلوقتي الدولة الأموية انحصرت وانتهت، لكن ظل الإسلام موجود في كل المناطق التي فتحتها الدولة الأموية. الدولة العباسية انحصرت وانتهت، لكن الإسلام موجود في المناطق التي فتحتها الدولة العباسية. الدولة العثمانية لما انحصرت، لا، في كتير من هذه المناطق انتهت ويعني ذهب عنها معنى الإسلام بالكلية. مسألة التعرب ظلت معروفة ومنتقدة على الوضع التركي حتى النهايات، لكن يعني هو حتى فعلا أنا مع حضرتك أن في دول كثيرة أو أماكن كثيرة انتهى الإسلام بانتهاء الدولة العثمانية. على سبيل المثال مثلا غرناطة وقرطبة، أسبانيا يعني الأندلس، بس هي لا تحسب، لأن الدولة العثمانية لم تسيطر عليها. لكن أيضا بسبب المجازر التي ارتكبها المسيحيون هناك بحق المسلمين. هو ده صحيح، لأنا بتكلم على الخروج الطوعي من النظام الإسلامي. يعني غرناطة حتى الآن إذا ذهبت إلى غرناطة أو حتى إذا تكلمت مع مسلمين من غرناطيين تجد الطباع الشرقية والروح الشرقية والعادات الشرقية موجودة رغم كل الإبادة اللي حصلت. إنما الأجزاء الشرقية من أوروبا لارتدت فعلا حتى عن النظم العثمانية وعن ده لفارق اللغة. مش بس لفارق اللغة، هم ظنوا إن الإسلام يعني إن طبعا هذا كلام ناقشه الأفغاني وناقشه محمد رشيد رضا وناقشه محمد عبده وغيره وناقشه حتى بعض الأتراك مثل ضياء باشا. الآداء يعني رسوخ الإسلام مرتبط باللسان العربي، لأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام. فده لما ما حصلش، يعني كلمة برنارد لويس إنه المؤسسات ظلت بعد ذهاب الدولة العثمانية هي وإن كانت تدل على السماحة فعلا، إلا أنها تدل أيضا على أن تأثير الدولة العثمانية في أعماق المجتمع كان تأثيرا ضعيفا. لأن الإسلام حتى لما خرج من إسبانيا ظلت نظم وقيم الحضارة الإسلامية، النظم الإدارية موجودة. نعم موجودة حتى الآن، لكن هذا لم يحدث مع الدولة العثمانية. فالحقيقة أن عدم تعربهم أسفر أنهم لم يستفيدوا من التراث الحضاري، لم يجذروا وجودهم، لم يتركوا أثرا. عدم تجذير الوجود ده تسبب في أن هذه الشعوب يعني أمكن يعني استجذابها واستقطابها ببساطة من الغرب، لأن الغرب أثار النعرات المسيحية والنعرات القومية داخل الدولة العثمانية. هي. وبدأ الغرب يضغط في هذا الأمر ويتدخل لحماية الأقليات. كويس. الحاجة الثالثة هو مسألة الامتيازات الأجنبية. الدولة العثمانية في ذروة قوتها كانت أوروبا تتوحد لمواجهتها. فالسلطان سلطان سليمان القانوني أراد أن يعني يفكك هذا التحالف، وكانت ساعتها العلاقات العثمانية الفرنسية علاقات جيدة، فمنح فرنسا امتيازات تجارية داخل الأراضي العثمانية. سليمان القانوني في وقت الذروة. الامتيازات التجارية دي في وقت ذروة الدولة لم تكن مؤثرة، بل كانت تعزز مصالح الدولة العثمانية. يعني إيه؟ هيخليهم يتجروا وهيخفض عليهم الضرائب ويسمح لهم بحرية الملاحة، بعض الأمور التي لا يمكن أن يعطيها للآخرين للدول الأخرى. مع امتداد الوقت بدأت الدولة العثمانية تمنح هذه الامتيازات لغير فرنسا من الدول الأوروبية، نوع من توازن القوى ونوع من الجذرة والعقاب. إنه الدولة اللي هتبقى على علاقة كويسة هنعرف نديها الامتيازات. كويس. الكلام ده ينفع طول ما الدولة قوية. لما بدأت الدولة تضعف صارت هذه الامتيازات محطات تدخل أجنبي داخل الدولة العثمانية، فرصة للتدخل. ولما بدأنا نتخلف علمياً حصل ان اوروبا دخلت في عصر الصناعه، وبدا يبقى عندها منتجات رخيصه بتسوقها بضرائب ضعيفه، فضرب بهذا الانتاج المحلي. ايوه نعم. يبقى غزت المنتجات الاوروبيه اسواق الدوله العثمانيه وسيطرت عليها، وبدات مع مرحله الضعف الدول الاوروبيه تتعامل مع هذه الامتيازات الاجنبيه باعتبارها حقوقا تحارب عليها، او لما تحارب تأخذ حقوقا أكثر، تأخذ امتيازات أكثر. نقدر نقول إمتى تحديدا بدأ ما احنا بنقول إن اللحظة بدأت لحظة الامتيازات الأجنبية المؤثرة يعني في عهد سلطان سليمان القانوني، وإن كانت قبل كده ممتدة إلى حكام الأناضول حتى من قبل الدولة العثمانية. يعني كان في علاقات تجارية مثلا تسمح لهم مع إيطاليا. بس المشهور إن سليمان القانوني كان رجل له هيبة وله قوة. ما احنا بنقول إن هو أراد أن يفكك يعني اتحاد أوروبا عليه. فلما فعلا جذب فرنسا اتفكك شوية الاتحاد فعلا، يعني كسب منه. احنا بنقول الامتيازات الأجنبية دي في لحظة قوة الدولة كانت تعزز مصالح الدولة، لكن في لحظة ضعف الدولة كانت تدخلات. بدأ الضعف من هذا بدأ التوقيت. الضعف، بدأت تتطور إلى أيوة. هيمنة على الأقليات الدينية. آه. يعني بدأت فرنسا تقول أنا مسؤولة عن حماية الكاثوليك من رعايا الدولة العثمانية. بعد شوية روسيا تقول وأنا مسؤولة عن تدخل يعني. حماية الأرثوذكس. وبعد شوية إنجلترا تقول وأنا مسؤولة عن حماية البروتستانت واليهود. فهنا مع ضعف الدولة العثمانية صارت لكل هذه البلاد نفوذ في داخل الدولة العثمانية وتحكمات في الشؤون الدينية وعلاقات بالأقليات وقنصليات وهكذا. جميل. جاءت الضربة القاصمة عند الحملة الفرنسية على مصر 1797. 1798. الحملة الفرنسية على مصر، وكما يقول الجبرتي اختلال مطبوع وانقلاب الموضوع، كانت اللحظة التي ثبت فيها أن قلب العالم الإسلامي مصر غير قادر على التصدي لأوروبا، وأن أوروبا تفوقت تفوقا كبيرا صار بإمكانها أن تهزم المسلمين. وهذا في أمر هذا التوقيت كانت مصر تحت ولاية الدولة طبعا تحت العثمانية. السيادة العثمانية الإسمية، لكن داخليا كان يحكمها المماليك. أي تمام. لما جت الاحتلال الفرنسي لما جاء إلى مصر كان المماليك الموجودين. مع سيادة إسمية عثمانية، لأنه مصر هي من البلاد الكبرى المليئة بالمال والرجال، فالعثمانيين كانوا بيعهدوا بإدارة الولايات للقبائل والعائلات المحلية، فكان أقوى الجهات الموجودة. يعني هم صحيح فتحوا مصر وأخذوها من المماليك، لكن الباشا العثماني استعان بالمماليك في إدارة مصر. مع الضعف العثماني صار الباشا العثماني مجرد اسم وشكل، وصارت القوة الحقيقية هي للمماليك. لكن الباشا العثماني موجود موجود لكن منظر يعني. يسهل عزله كده بأي إشارة وبأي خناقة بين اتنين مماليك كويس. ببساطة شديدة. يعني كان مين الباشا العثماني وقتها ولا؟ ما هو يعني هي أسماء غير معروفة وغير يعني عشان محفوظة كده ما لأنها لم يترك شكلية أثرا. جدا يعني. نعم. لكن كانت تحت مصر كانت تحت الولاية العثمانية وقتها. نعم. لما جاءت الحملة لما جاء الاحتلال الاحتلال الفرنسي إلى مصر ظهر واضحا أن أوروبا تفوقت تفوقا لا تستطيع حتى الدولة العثمانية أن تصده. بس الدولة العثمانية دخلت بقى بمنتهى الوضوح بقى لما لم تستطع أن تدخل الدولة أمال العثمانية، محمد علي ده وإنما تبع مين؟ لا، ده إيه اللي حصل؟ ده بتحالف إنجليزي عثماني وبعض الدعم الروسي كمان. يعني الدولة العثمانية طلبت الدعم. نعم، هذا التحالف وهذا الدعم مع وجود بعض المشكلات في فرنسا أدى إلى طرد الحملة الفرنسية من مصر. طبعا في مقاومة مصرية الدعم ده مستمرة. طلبته من روسيا ومن بريطانيا. نعم، من لكن إنجلترا بشكل أساسي. فتدخلت دخلت بريطانيا. نعم، فطبعا تمت هزيمة الحملة الفرنسية بالذات أمام الأسطول العثماني، ورحل الفرنسيون من مصر على أن تعود للدولة العثمانية. طبعا أنا لما بحكي دلوقتي عن الامتيازات طبعا كان الأجنبية في شوية للدول مظاهرات الأوروبية، شعبية وكان في مطالب. لا، لو كان في مقاومة في ثورة القاهرة مقاومة الأولى شعبية. والثانية، نعم بس واحنا بنتكلم تاريخ يعني. المصريين يعني احنا مصريين، بس مش هنغازل المصريين ونقول لهم مقاومتكم هي اللي طردت الاحتلال. لا الحقيقة لا، الحقيقة المقاومة الشعبية مهما كانت أضعف من أن تصل إلى طرد محتل. جيوش دولة كبرى في ذلك الوقت، وإن كان المصريين أبدوا من البسالة ما يعني يندهش منه الجميع. نعم صحيح. لكن مع خروج الامتيازات محتل. مع الامتيازات الأجنبية، علشان في دول كتير بتتصارع عليها، صارت الدولة العثمانية حتى في ضعفها مطمع، وصارت الدول الأوروبية لا تريد لدولة أوروبية أخرى أن تتدخل لكي تأخذ الكعكة أو تأخذ كل المغنم. فدخلت الدولة العثمانية في تحالفات مع روسيا وتحالفات مع إنجلترا وتحالفات مع فرنسا ومع النمسا ومع ألمانيا، كل ده في إدارة خريطة القوة لأن الدولة العثمانية ضعفت. الحاصل الآن أنه طردت الحملة الفرنسية وتولى حكم مصر محمد علي. محمد علي نحن نعرفه في مصر باعتباره مؤسس الدولة الحديثة. نعم تكلمنا عنه في حلقة قبل كده. وتكلمنا عنه في حلقة قبل كده. النهاردة احنا بنتكلم عن محمد علي باعتباره أحد الأسباب الكبرى التي أدت إلى ضعف الدولة العثمانية. نعم. بل وهنا قد تكون مفاجأة للكثيرين، محمد علي يعتبر المؤسس الأول لإسرائيل لولا أن القدر لم يمهله. لا تاني. لا، علاقة محمد دي علي مفاجأة. أو يعني بدولة الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، يعني إيه علاقة محمد علي بينهم؟ خلينا أو الأول بس، محمد علي جه نعم بعد الاحتلال الفرنسي، بعد ذهب الاحتلال الفرنسي كويس جدا، ووقت ضعف الدولة العثمانية. إحنا قلنا يعني الدولة العثمانية بتضعف، نعم، ومحمد علي في مصر بيقوى. نعم. إزاي ده؟ لأن محمد، إحنا قلنا مصر تحديدا هي من البلاد التي فيها مخزن المال والرجال، ولا عشان محمد علي تحالف مع ناس تانية؟ بس ما هو في قدرة ذاتية لمصر، القدرة الذاتية لمصر دي بتقول إن أي حد يقدر يحكم مصر بكفاءة بتقدر تحوله هو إلى قوة عظمى. يعني من أيام سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لسيدنا عمر بن العاص: ولاية مصر ولاية جامعة تعدل الخلافة. طبعا. وكان أي حد يستقل بحكم مصر يستطيع تكوين جيش وإدارة اقتصاد يخليه مقارن للخليفة. وعلى مدى التاريخ الإسلامي، وقت ما كانت الخلافة تضعف، إذا كانت مصر قوية تتولى هي الجهاد الذي ينبغي أن تتولاه الخلافة. طيب، عودة إلى في قدرة، نعم، في قدرة ذاتية لمصر. إلى محمد علي، محمد علي حكم مصر فقط ولا كان معه الشام أيضا؟ حضرتك قلت قبل كده. ما هو الجزء اللي احنا هنقوله دلوقتي هو جزء الشام. لكن أنا لابد أن أذكر بما قلناه قبل الآن، أن محمد علي كان وقع عليه الاختيار الفرنسي كما كما تقول مذكرات فريدون دي لسيبس، وقع عليه الاختيار الفرنسي بحيث أنه هو يكون رجل فرنسا في مصر. وأوصى به القنصل اللي هو دينييه دي لسيبس للسفير الفرنسي في الأستانة بأن ينصب محمد علي. يعني الفرنسويين خارجين بس موافقين أن محمد علي يخش مكاننا؟ لا لا لا، في فرق. لا، في الفرنسيين خارجين سنة 1801. أيوة. محمد علي تولى 1805. كويس. في فترة فوضى في النص. فترة الفوضى دي الفرنسيين أرادوا أن يعودوا إلى مصر، ولكن بالطريق الدبلوماسي بعدما فشلت الحملة العسكرية. فأوعزوا إلى قنصلهم في مصر أنه يبحث عن راجل ينفع نتعاون معه. فوقع اختياره على محمد علي، الشويش محمد علي، على محمد علي. ومحمد علي شخصية ذكية، وجعل نفسه مطلبا للمصريين والأعيان والكبراء، وأتت التوصية من خلال السفير الفرنسي في القسطنطينية بأن محمد علي هو الذي يتولى. بس طالب بيه ده، طالب بيه عمر مكرم، طالب بيه المشايخ. ما أنا بقول إن محمد علي هل دي برضو يعني حصل التفاف على الثورة الشعبية؟ هو حصل التفاف، بس أنا لا يمكن أن أنكر ذكاء محمد علي في أنه استطاع استمالة المشايخ إليه. لأن محمد علي عمل زي السيسي كده مع إيه، مع جماعة المشايخ. يعني كان بالزبط. يظهر أمامهم تقي ومتدين وورع، وليس كباقي الجنود العثمانيين الذين قد ينهبون أو يوقعون المظالم. نابليون نفسه عمل كده. لا، بس محمد علي عملها لأنه جندي الجيش العثماني، فرجل مش مشكوك في إسلامه. يعني محمد علي منذ أن تولى، أنا هنا أشير إلى كتاب اسمه تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية، ألفه مجموعة من المؤرخين اليهود. تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية، ألفه مجموعة من المؤرخين اليهود، ومترجم طبعه المركز القومي للترجمة. بيقولوا فيه أن اليهود كان وضعهم إزاي سريعا. واحد مؤرخ يهودي اسمه ميخائيل فينتر بيقول أن محمد علي هو أول من شجع اليهود على الهجرة إلى مصر، وأن اليهود في مصر كانوا هم اليهود الوحيدين في الدولة العثمانية الذين رفعت عنهم كل القيود، واستكثر بهم محمد علي في كل مناحي الإصلاح. لا، واحدة واحدة بقى. يعني اليهود لم يكن لهم وجود في مصر قبل مجيء محمد علي؟ لا لا، موجودين، لكن هو شجع الهجرة إلى مصر، اليهودية إلى مصر، واستكثر منهم في بلاطه هو. يعني عين منهم ناس كتير، عين منهم ناس في بلاطه هو، ورفع عنهم كل القيود، واستعان بهم في كل المجالات. ليه؟ ليه؟ كانت ايه خطته من ورا كده؟ انا بقول لك انه ما قد لا يعرفه الكثير من الجمهور. هم اللي كاتبينه في الكلام كتاب تاريخ اليهود. انا اشير للكتاب اهو، الكتاب اسمه تاريخ يهود مصر في الحكم العثمانية، مترجم وموجود على النت. نعم. وبالذات مبحث المؤرخ اليهودي ميخائيل فينتر اسمه علاقة اليهود بالمجتمع والجماعات الاخرى. كويس. بالسلطة والجماعات الاخرى. فهو يقول انه هذا الرجل، وهناك كتاب لكن ما زال موجود باللغة الإنجليزية لستانفورد شو اسمه يهود الدولة العثمانية والجمهورية التركية، فيه أيضا إشارة إلى هذا المعنى، لكن هو ما زال بالإنجليزي طبعا. الكلام ده على الأقل إذا كان ترجم فلم أراه مترجما. قبل تيودور هيرتزل بسنوات طويلة نعم. يعني نعم. كويس. بس محمد علي هو اللي دعاهم للهجرة إلى مصر. أنا أتمنى يكون معنا وقت. لا، معنا وقت. لا طيب. يعني اديني بس، لان المعلومات دي بالنسبه لي جديده في الحقيقه. ما هو انا كنت عايز اشرح كمان هو عمل ايه في الشام لترسيخ الوجود اليهودي كمان. ازاي؟ اولا احنا قلنا انه استكثر من اليهود في بلاطي. محمد علي طبعا هاجم الوهابيين في الجزيرة العربية، وعمل حملة للسودان وعمل حملة لليونان، ثم استولى على الشام من وانتزعها من السلطان العثماني. نعم. يعني محمد علي اتحرك بجيشه، انتزع الشام من السلطان العثماني، وفلسطين اللي هي كانت الشام اللي هي في كله بقى قدس بقى، وظل حاكما عليها 10 سنوات. تعرف هذه الفترة بأنها فترة الحكم المصري، وأنا لا أحب أبدا أن أسميها الحكم المصري، لأنه لا محمد علي مصري ولا هو كان معبرا عن الإرادة المصرية. نعم. ولم يوقف طبعا هو بما كونه من جيش قوي وحديث وبما له من دعم أجنبي، استطاع القضاء على كل جيوش الدولة العثمانية التي واجهته في الشام، بل اخترق حتى الأناضول وهزم جيوش الدولة العثمانية في قونيا، ولم يتوقف إلا لما عقدت معاهدة في كوتاهية. كوتاهية هذه على بعد 4 ساعات من اسطنبول تقريبا. يعني جيش محمد علي كاد أن يصل إلى اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية ويستولي عليها. اللي هم معينينه، لكن هو خلاص هو خرج. طب على أفراد مكونات الجيش اللي بيحارب بيه الدولة العثمانية احنا كان إيه؟ هنا بقى محتاجين نرجع للحلقة اللي احنا قلناها. إن قلنا محمد علي أنشأ جيشا على النمط الحديث الذي الأمر فيه هو المقدس. ما فيش حاجة اسمها لا طاعة لمن خلق في معصية الخالق. انتهت المعاني الإسلامية الموجودة في الجيش. الجيش اللي أنشأه محمد علي على نمط الحديث اللي هو الأمر مهما كان تنفذه، العقيدة العسكرية. وقلنا إنه كافأ جنديا لأنه قتل أباه في واحدة من المظاهرات، لأن هو ده النموذج اللي كان مطلوب إنه يحصل. يعني محمد علي كون جيش بما يسمى الدولة الحديثة، اللي هو الجيش اللي موجود حاليا، الجيش النظامي، الجيش الخارج عن معاني طبعا الإسلام. أنا فاكر إن حضرتك قلت برضو إنه هو سحب السلاح من إيد كل الناس، وسحب السلاح من إيد ولم المصريين، ولم يسمح للسلاح إلا بإيد الجيش فقط لا غير. صحيح. وبالتالي أمنح الجيش ده صلاحيات مطلقة. صحيح. وبدأ فكرة الأمر العسكري ونفذ وبعدين اتظلم. نعم. يعني فكرة الآليات اللي موجودة داخل الجيش الآن، هو الذي أرساها، وبالتالي استطاع إن هو ياخد قطاع من الناس، غيب وعيهم حتى يقاتلوا الدولة العثمانية ولو منها. ولو لم يغب وعيهم كان يقتلهم في الجيوش وفي السكنات. اللي بيحاول يفهم منها بالمدافع. يعني أي حد ينشق أو ينفصل يقتل بالمدافع وبالرصاص. وهذه هي، ولذلك المصريين والشاميين كانوا شايفين التجنيد ده باعتباره سجن وذل وأسر، وما زال. وكانوا احنا قلنا كان واحد بيقطع صباعه علشان ما يدخلش الجيش، أو يعمي عينيه، أو يسمم نفسه بحيث أنه ما يدخلش الجيش. ومع ذلك أصدر محمد علي بأنه حتى اللي هيشوه نفسه كده هستخدمه في الأعمال اللي مش محتاجة إلى قتال. وعاقب الأمهات اللي ممكن تحط سم فران للأولاد في عينيها علشان ما يروحوش التجنيد. ده كان السائد وقتها، يعني كان بتهرب بالحيل دي كانت، ما زالت نفس الحيل دي. أمور لما نقرأ تفاصيلها في التاريخ نبكي دما. إذن مكونات الجيش أو أفراد الجيش اللي استخدمهم محمد علي للقضاء على الدولة العثمانية اللي جايباه، نعم، في نفس الوقت هو فتح الباب لليهود. يعني أنا فكرة برضو مش فاهم هو ليه بيعمل كده. هل هو صاحب نفوس شخصي؟ هنوصل دلوقتي المخطط له. هنوصل. ما هو محمد علي يكاد يكون تاريخه لم يكتب بعد. يا سلام. تمام. ولذلك لا يتوصل إلى فهم الإجراءات اللي عملها محمد علي إلا بالرجوع للوثائق. فمسألة الرجوع للوثائق هذه مسألة مضنية قد لا تتيسر لكثيرين. لكن المشهد اللي احنا بنحكيه دلوقتي إن جيش محمد علي استولى على الشام وكاد أن يدخل إلى اسطنبول. فهنا تحركت روسيا للدفاع عن الدولة العثمانية. ولما تحركت روسيا تحركت انجلترا وفرنسا لمنع روسيا من التدخل في الدولة العثمانية. احنا قلنا ان هي ساحة، بنقول ان هي ساحة مقتطعة وبيتنافسوا عليها، فمش عايزين حد. يعني اوروبا تحاول الحفاظ على توازن الضعف. نفس المشهد اللي بيحصل دلوقتي. فنشطت الدبلوماسية الانجليزية وفرضت على محمد علي القبول بصلح كوتاهية الذي يضمن له مصر والشام ويوقفه من التمدد إلى إسطنبول. نعم. فلذلك حكموا الشام 10 سنوات. في حكمهم للشام 10 سنوات اتخذوا الإجراءات التي تمهد لقيام إسرائيل. ده كان بداية، ده بداية التفكير العملي في إقامة إسرائيل. يعني ما قبل ذلك كان إقامة إسرائيل دي موجودة في أحلام المتدينين والدراويش والأدباء وكده. من اليهود. لكن إجراءات محمد علي هي اللي خلت إقامة إسرائيل أمر يصل إلى مساحة السياسيين ويظل موضع أخذ ورد وتباحث. عايزين نقول إن القدس كانت تحت سيطرة محمد علي القدس وقتها. القدس تحت سيطرة محمد علي. وهو الذي أشار إلى أن تقام هذه الدولة في هذا المكان تحديدا. لا، هو ما قالش دولة، لكن الإجراءات اللي أخذها تؤدي إلى هذا بوضوح. مثلا أول الإجراءات اللي أخذها أنه شجع على هجرة اليهود والنصارى والأروام إلى بيت المقدس، ومنع أن تؤخذ منهم أي ضرائب كانت تؤخذ منهم فيما قبل، وجند بعض إمكاناته الإدارية لبناء البنية التحتية التي تستوعب تدفق الحجاج إلى بيت المقدس من اليهود والنصارى. بنى في السنوات الأولى 9 معابد لليهود في القدس، 9 معابد لليهود بالإضافة إلى الكنائس، لدرجة أنه لما كان يخصص لهم أرض جديدة اليهود كانوا يتخنقوا، يا ترى الأرض دي نعمل فيها معبد ولا نعمل فيها مساكن لليهود اللي احنا مش قادرين نستوعبهم من التدفق على بيت المقدس. يعني بناء المستوطنات أيضا. الخدمات التي كانت تقدم لليهود وحجر صحي للحجاج وغيره كان يعطيها سالمة للأحبار والرهبان والكهنة، يعني كان بيعمل لهم استقلال مالي خاص بهم، وهذا أمر مستغرب عند محمد علي اللي هو نظامه الاقتصاد احتكاري واللي بيعمل دولة حديثة أصلا. طيب أنت حضرتك ما جبتنيش برضو ليه بيعمل كل ده؟ ليه بيمكن اليهود بهذه القوة؟ إذا هذا السؤال داخل في إطار التحليل، ولذلك أنا يعني أحب أن أنا أذكر الإجراءات قبل ما طيب أقول تحليلي. خلينا نكمل الوقائع. لكن محمد علي هو بحق الممهد لدولة إسرائيل، ولولا محمد علي لكان على الأقل 100 سنة قبل أن يتم التفكير في إسرائيل مرة أخرى. من الإجراءات اللي أخذها محمد علي، شوف، هو كان بيعمل كنائس وبيعمل مساجد وبيعيد ترميم، وفي نفس الوقت بينتزع المساجد من المسلمين. يا سلام. بينتزع وبيحول بعض المساجد إلى ثكنات واسطبلات للخيول. ده في مصر والشام. ده في الشام. أنا دلوقتي إحنا سبنا مصر دلوقتي، إحنا بنتكلم في الشام. محمد علي أنشأ مشاريع لترسيخ النفوذ الأجنبي في هذه المناطق. كانت الدولة العثمانية تحرم على الأجانب أن يتاجروا داخل البلاد للحفاظ على التجارة المحلية. كانت تجعل تجارتهم محصورة في المواني. محمد علي أول ما تولى سمح لهم بالتجارة في كل البلاد. الضريبة اللي كانت تؤخذ من التاجر الأجنبي 3% ومن الرعية الموجودين في البلاد 20%. ساهم محمد علي في قلب الميزان الاجتماعي والاقتصادي بين الناس. طبعا هو أول برضو ما دخل الشام منع حمل السلاح وجعله كله محتكرا في يد الجيش الرسمي، وأذل المسلمين ورفع من شأن غير المسلمين سواء كانوا أجانب أو غير أجانب. يعني سفير إنجلترا في دمشق أو قنصل إنجلترا في دمشق لم يستطع دخول دمشق. كانوا شايفين أنه محدش، أن دمشق دي مدينة مقدسة وما يدخلهاش غير مسلم، فظل مقيما في بيروت 3 سنوات لغاية لما دخل محمد علي دمشق. رتب له دخولا أسطوريا. يا سلام. دخولا أسطوريا، يعني لما تقرأ تفاصيله، هناك كتاب معاصر لهذه الفترة اسمه مذكرات تاريخية لمؤرخ مجهول لكنه مؤرخ دمشقي، والكتاب مكتوب بلهجة دمشقية عامية، والمؤرخ الدمشقي كتير جدا يقول وصار المسلمون يقولون انتهت دولة الإسلام وجاءت دولة النصارى، حتى إنه شاب تركي صنع صليبا كبيرا وصعد على أكبر مسجد في نابلس وهو يقول هل انتهت دولة الإسلام؟ ألا من مسلم يقتل هذا النصراني الفاجر إبراهيم باشا؟ إبراهيم باشا اللي هو حاكم الشام نيابة عن محمد علي اللي هو ابن محمد علي. هنا في ذلك الوقت بدأ التفكير اليهودي في استغلال هذه الفرصة. رجل الأعمال اليهودي الأشهر موسى منتفيوري بدأ يعمل مشاريعه التي تستهدف توطين اليهود في فلسطين. بدأ طلب من محمد علي أن يؤجر له 200 أو 250 قرية لمدة 50 سنة يجلب فيها اليهود، وتكون هذه القرى خالية من الضرائب والإتاوات، ويسدد الإيجار على مدى 50 سنة في الإسكندرية وبشكل مقسط. محمد علي كان إجابته على موسى منتفيوري أعلى من هذا الطموح. قال له أنا ما عنديش مانع أديكم أي أرض أنتم محتاجينها، بس المشكلة إن الأرض دي خاضعة للسلطان العثماني، لا يستطيع الوالي التصرف فيها. فالأرض اللي يمنحها لكم السلطان العثماني هتاخدوها، وكمان تنتخبوا عليها من يديرها. كمان يعني هو فعلا بيؤسس لدولة. في ذلك الوقت أسسه للمدارس التي التي تعلم الشباب اليهودي التعليم الحديث الذي يجعلهم غير محتاجين إلى المال الأوروبي. هذا بخلاف الإجراءات الاقتصادية الأخرى التي نفذها طبعا في ذات الوقت بيمكن لهم في مصر أيضا. نعم، لكن أنا أحكي لك الآن على الشام. نعم. وكيف يؤسس فيها لقيام لكن في يهودي. نفس الوقت الذي مكن لهم في الشام مكن لهم في مصر. نعم. وبالتالي بدأ يتكاثر العدد في مصر وفي الشام من اليهود الذين جاءوا من جميع أنحاء. نعم، لا شك تدفقوا. تدفقوا بشكل واضح يعني، وبالتالي أصبح لهم أماكن خاصة بهم، ويعني تضاعفت. أنا أحكي لك بس جملة أخيرة يبدو. نعم. من الوقت انتهى. نعم. كارين أرمسترونج في كتابها القدس، وهي تحكي تاريخ القدس، بتقول إنه في نهاية سنة محمد علي كان القدس المسلمين فيها 350 والمسيحيين حوالي 4000 واليهود 6000. وهذه اللحظة الأولى التي ينقلب فيها التعداد السكاني إلى هذا الحد. أنا كنت قبل أيام في مؤتمر عن العثمانيون وبيت المقدس، وأحد الباحثين قدم ورقة فيها إحصاء سكاني، فدائما المسلمين كانوا في 70% و80%. الآن في لحظة محمد علي صاروا أقلية، حوالي 350 أمام 6000 يهودي. طبعا في الوقت ده لسه ما زالت الدولة العثمانية قائمة، محمد علي يعني لكن يتصرف في الشام في البلاد كما يحب. كيفما يحب، وفي مصر أيضا. نعم. لكن الدولة العثمانية لم تتخذ منه موقفا حتى لا تستطيع هي. هو أساسا يسيطر على الشام، بل هو انتزع الشام من الدولة العثمانية، وهو يستطيع تهديد الدولة العثمانية. يعني هو لم يوقفه عن الدولة العثمانية، استمرت الدولة العثمانية في وادي، ومحمد علي يقيم دولة أخرى. نعم. هو وأولاده بعد صحيح. ذلك في واد آخر كما ذكرنا قبل ذلك. إذا للحديث بقية إن شاء الله حول إن شاء يعني الله. متى انتهت الدولة العثمانية وما الذي ترتب على هذا السقوط. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات والمعلومات في الحقيقة القيمة، بارك الله فيك. والشكر أيضا لحضراتكم وما أشبه الليلة بالبارحة، سبحان الله. يعني محمد علي اللي قعدنا نمجد، وتاريخ ومحمد علي وباني الدولة الحديثة، هل هيجي وقت من الأوقات وأولادنا يقرأوا في الكتب أن السيسي هو أيضا باني الدولة الحديثة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله لن يحدث أبدا بإذن الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.